بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا مشكلة أوغي عذاب القبر يوغن درتي أوغي عذاب القبر يوغن دليل قاكي دينوغني أوغي إلي جاغا. إذن أوغي أتربار أوليغني أوغي أيغير يوم القيامة نماني تورا ديغي عذاب القبر يوغني ترباغي. أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يا أوغي أوغي مؤمن جنة أويرور كده قالي جنة ترباغي تهوريا روضة جنة كجنة أسباب كوي تنعيم كيغا أكي نكي كيغا نكوري جنة أوغي مجرم دو كافر دو آسيرو كي ترباغي حفرة من حفر النار جنة أسباب عذاب كي إيلي كيغا نكوري جنة أون تربار ولين ديسو كده جي أجرا يا مال هيامان يمانة كي تي يوغني. طيب باريغو كي حالات او ايدي كي علماتين او فيديو اي نوغن ره ترابي فيديو اي نوغن ره او ارما اغاني بس كبدار كارفور غير سكو باركي بسيغن اغا او شك كي سيري او غدان ري لما تورا على كي دينوس او ارما اغاني تارك بوز دربا كوني كارفور غير ركلت بيغن نني بايني سيري غنني او بردان ارتي ثابت ني بيلا او نا يوغن شك كي سيري داسو شك دي كي كي عقيده ديني ناسو و اورکی ته دین عقیده نه خیر نه نه نه اور مشکل را اوغا کی بربرغا اور مشکل را کته نسو و بربرگیر کی بر رو ته بلگی ترابی ترابی و دین اور سیاسا و یمن دین اور ترابی دین کرین کور خل بتا کر کری ترابی مشکل ایت گیو ترابی سودانی گنه ایم انی یار ایرو کرتی نسو ترابی مشکل تو ار ولا ما ابرو دین کی کی. لكن مسألة مهمة إمر مكما تشادي كير كير أو بدي بدي أو يالي كوني يرى فيديو ترى بكي نوعنا را بير بدوي دليل سيرة تبلا را أو دارك كير مكينة كرباي عذاب القبر يوغني بركي كور بري أكوري. طيب تو بعد أدل لغو القرآن ده كذا ده تفسيرها أو مفسرينها أو بركي كذا سايكا سكوا كذا دي. إما الآن أحاديث تقولي حديث صحيح البخاري ربا دايدري حديث صحيح البخاري كتاب صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر حديث رقم 1369. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. إما عذاب القبر إيقن يا يوغن آيكي سبب نزلوا عذاب القبر باريرتك يا يوغن سي بخاري الإلي كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر عذاب القبر غير دليل كغايق هيقن إلي حديث نمرو 1369 بخاري الكي حديث آخر حديث 1370 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقيل له تدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. طيب رسول عليه الصلاة والسلام غزوة بدر الكبرى قريش كفر أقرأ قريش تاغ نواري ونويدو با قليب بغنالي بارر جرغنا كيبه قواري رسول صلى الله عليه وسلم تي باغي اگر اونره بري اير نو بو دو واسي اي اي بي اس او كو فرغني گني نار جانم د سوري ايرو جير تري گي ايدو بار دو سيا نو جي اي بي هاگني يا رسول الله او اي مي نار نه كسن كه او كه او نو اي نا نه كسن تايرو انا سو اير بري اير ايكي emenu tambigra siarar berretari urok hisere ka gara keki azab azab to teyini hadis numero 1371 حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أنما كنت أقول لهم حق رسول عليه الصلاة والسلام باركيجي باري أير أودو إيجي بوغير إني برقوا قال دو عندو باري دو اتيا سيئي أغاني نكيني إمه قال nar jahannam ogot ketua ogot oko far nar jahannam do beldo le sama kana ketio ena sage noy le sakana mara kagre kana kuge gre kana herin ko badaro ti air ko badaro no bugido ay bi agna kulid hadis numero 1372 sahih al bukhari kitab al janais hadathana abdan qala akhbarani abi an shu'bah sami'tu al ash'ath an abihi an masruq an aisha radhiyallahu anha أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر طيب حديثك سيد البخاري كتاب الجنازة نمرة 1372 يهود كي عذاب القبر إيه كتابو كيرن إيه ناسو آمنين نايين تيبو يهود كي كتاب تو كيري عذاب القبر إيه تو آمنين داريجنا يهود تو يدسو مسلم دو يوغنا يلنون باري جميع الكتب رب راتي كيسنا لكي سقو كيرن حدث كي ناني باو يهود تيري وحاريجنا آشاء رضي الله عنها بيار كي تيرا وحاريسو تيمنا كي تيكي كيدو اينيا ربنا روجورين نيسا ربنا عذاب القبر دنا جينس نادغين اشا باركي كانا دنا كي دانو نسو رسول عليه الصلاه والسلام كيتلو يا رسول الله باو يهوديه ني كتيرا تيمنا كي غرا كي غيسو ربنا عذاب القبر دنا جينس نادغين كي غدي دنا قبر كي كرين عذاب ايوا رسول صلى الله عليه وسلم حق باركي حق غني عذاب القبر ايغن قبر كاري عذاب اي ناسو باركي حقك تي امي رسول حقك نكي او كوي باطل لي نكي نوري سيدي او ما عمرك اصل دابر او كاري موت كنا كرب رسول كو قاري تو ماغني رسول عذاب القبر حقك ني بر حق تو باطل لي ني امي تو نوري سيدي تاري ناركو كبي كاغوسكو كارفور كني كي سيدارو رسول لي سيدارو برنري يسيري ناسو رسول عذاب القبر ايغني حق قال عائشه عائشه رضي الله عنها اريري رسول صلى الله عليه وسلم صلى صلى غني مينا غي اعوذ بالله من عذاب القبر غني اريغني اخر وقت قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر إذن عذاب القبر تيير أعوذ بالله نارو ولا تيوهر أعوذ بالله تيجي إيه كيرو كتاب كاري بير كتاب كه سيد بخاري إيه دي حبار كيرو حريس إيه أقود ينو أوكي أمور دابر موت كنا كربت من نامنا كي سيني أسو شون بوي دنيا أبو كي sina ore ga de ne ga taguri ido ke bara mot kena ka ga dingi hiya tire mot kena kar bay okay shon iro ke dar bay rasul ga kwa kare dinga kwa kare abdo re hadis numero 1373 hadathana yahya ibn sulaiman qala hadathana ibn wahb qala akhbarani yunus an ibn shihab akhbarani qala akhbarani urwa ibn zubair أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة زاد غندر عذاب القبر حق إما حديثك رسول عليه الصلاة والسلام رجوا يجنره وغير درست خطبار عذاب القبر ايغو عذاب القبر كنانسو اوغوي رسول خطبه حضرين سكو ييرين. طيب حديث كي سي البخاري ايه نمرغا 1373 اسكبر كتاب كي اكي يارو ولا نمر حديث كي بركنا كينو رسول صلى الله عليه وسلم دوغوي نرا اوغهر خطبه كنرا خطيب دوغوي نرا عذاب القبر بجنر ايغنا اوكوي اربعان عذاب القبر كي كرنجي ضج المسلمون ضجة سكو يري اربور دارسن نريري رسول عليه الصلاة والسلام نيغني آخر غوغي عذاب القبر حق باري باري حق سينا سو عذاب القبر إيغن. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثني عبد الأعلى قال حدثني سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار فقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفصح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. طيب حديث كي حديث نمرة 1374 سهي البخاري دي كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر إليري رسول عليه الصلاة والسلام كيغني اوغي اوكو ورنا تربا وركي دي نيغي اوغا داري هلرن اي كانا تيغي بو ادا كاتا داري اورو في سيلا كول كورنا كيغني وانه لا يسمع قرعنا عليهم حركه تيغي باب باب باب كاجا نو تيتا بوغنا ليغي تايريرو مارا اوغا كيغري هلغني كانا كانا كانا ان بدور كانا كانا كانا كيسكريم وانه لا يسمع قرعنا عليهم حركه تيغي كين تايريغني ye o taru hitkine kayne tegegu harakata re oro horna keri malak sutti kaga on nen gena go gena kidan ne sual kuli nigi ni irogoroy ni dinginoy ni nebiginoy wega e kuli ni emeke ki adis kinani o kinna e gena nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam her salene aso o mu'min ginani ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu نبي محمد كي عبد الله ينا رسول الله ينا سو اغاغي غني دين اوكي هني اني دارا يرو جيتو اي كي نو يكنا جاوبي نو جيتو اي كي نو كوتور يا زين اني كي يري امنا جاوبي نسو ربنا رجي كي دارا جن كير بدر غني اني كي نسو كوتو اي جن نو غينا تايري يا كان او غنا جن كان او غنا نغني فيراهما جميعا برسو انا يري amma ogo munafiqi ga kafir ga oki munafiq ga kafir ga suwana kude oke suiga jawbi numi malaika kaga sualak bigita ne saline su e ki orili yigiri mani ni togo na kini malaika ne yagini la daraita wala talait yudrabu bi mitraq min hadid ah mitraq da mitraq te goy mayer kiriera tarer kire ton sere kawga seren doy ti bodoro murtoy manaw bodo kire ko korna irare gini fayasihu sayhatan harga ne gini ti iriri ga sokko tayiri ben adam do junundu suyi taylu gini dar hadis ki ken ka kan da kanare hadis ki kwai gini dar kwai ay fironga o ko ne kega da gazair ke be kidi gure ina saka kana gazair ege berso kafir malaka ka ga umurtor irare ma gazai tayiri odo gazaga ema kana tay nuru kulege on harganin o dane ga tayda on hargani ya agera hargani ya sot kare hargani odo on hargani e bise on agiro sobro tay a o ko jam bodor ise gazai kere ule kara maraka on murtor kirege ne erer ko to sire bi on ke murtor tere o ra kiose ina kara sura o ke bitar e gede de bargi sedo ya khwana kishun o bani adam do awre shun ke kikasariya barim ber delu sabete ina quran do kitti hadis do kitti rasul do ke gasagne te tu ina dar te tu hayat al dunya te barikin nawar hasrene hayat al barzakh hayat al maut hasrene hal umur go hayat al maut hasrene ke tu tagara agal te kamal do adre kina ema on da turba dare osut kiro kiki a turbay na kemen na sorboni ayde o ewde kiki turbay dare tidi dalil nani o ki ayni ayi u yawo begina aqwajina mu'min ngini ni yufsah lahu fi qabri wa jahad istaybi yufsah lahu fi qabri mad al basar gina digi manaw ke ir irigi ke igo tabaren koktu ise turba kin yo sera hay sera ke irigi o da lama jira ngani ngemara ko karal do o do u ogi turba ga dare gire ke igor ir ise yo sera ke irani ndi lama ji soko ona korte bildo o ko je no wadar bari ki shone roke ki khabar yom al qiyamah ki ke barzakh umur ginare duniya ge umur teru akhira ge umur no tere tatu ir halle dere u tatu ir ega dere ga delil sei dere u tatu ir kare hemi dere ga delil batil dere umur ki narte ke eske berna agal goy delil ge fehmi na halle ne tina na daye ga nan gabli alaf sinin du din ketti sahabi rasulullah tabere tabin du tabere ulama fasregna kutub tu dawinina nimro ke kiye abado gani na no warni daye gani no bay hemina da ba eme ayne kerune musna kasorna odare ne ude tare nar kutire ne na shajir sotenara balki delili yo imena daye gani la la ki halat la la ki kawe kai rosho ne nas delil ki sabiti rabbar sabiti sala rasul sabiti sala jami ulama duniya re jami muslimin mashriq to maghrib to isa qor te bari sabit to kede naso eme o we kana te ta o kede baroga kana fehmi ngoga ke bari ke sari yo re ke kir ure ko agire ne ga lala ke kilun rush dalil ge begita nar sabit te naso umur ar akhira ge tege sitel o ge ber sokko turbar der ben o tir sari ga ye o mi sari ga ye o akar bar sari ga ye o jier har ge na kra ti ari gora kas ro ga ye sokko o naim al janna naim al qabr ilika akke o azab al qabr ilika akke abdan o weno gudray rokira o weri na kwayo tikara agal tu gir fehmi gena ngene khabar yero kin saddege dalara kana tige fehmi dalor daidi shon yero ketir ba taib alan rasul alayhi salatu wassalam ke go azab al qabr gi a'udhu billahi be yugna kiga berdo a'udhu billahi ne kiga ti i a'udhu billahi ne aro wala ti yo her a'udhu billahi كتاب البخاري كتاب الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر حديث نمبر 1375 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون ابن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب عن ابي ايوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها رسول عليه الصلاه والسلام اذا قرون ده ترى كسرره يا هنر سيرو حركه صوتني كده نغه كماغه نره كي يوتري عذاب عذاب القبر دو يعذب تلري حركه ماس عند دو عند ايه كي يوتري هي تربا وغر عذاب تلري طيب عذاب القبر يو برو do tiyo ge rasul na wara kidan manaj ogar te bele din so ko ko kan dam do kena qadi rasul sallallahu alaihi wasallam kaga sai ge dar da ko agri mas din so ko ko kan dam do لا لا كي منزل خطر عذاب القبر ايه رسول صلى الله عليه وسلم لك إيه؟ قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن علقمة قال حدثني ابنة خالد بن سعيد بن عاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر صحابين يعني رسول صلى الله عليه وسلم كأعوذ بالله من عذاب القبر حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تيستك يا رسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله ينيلي دعاء وتجرد إلي ني آرك ورنك دا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر رسول عليه الصلاة والسلام عذاب القبر دي سبب دار كويري كا كيغسي كتاب البخاري كتاب الجنائز باب عذاب القبر من الغيبة والبول حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله طيب رسول عليه الصلاة والسلام سبب عذاب القبر قائل شاعت سبب رسول عليه الصلاة والسلام صحابي قال بيان مرنقنا كاين الإير وطربا سوتي كاين إيكتي آوري طربا كان سويق مرتاقو يعزب تالي رجل تي بردو كي يعزب تالي جي تي أقول التورنة دقل أقول دوغي هل زنباغو أقول دوارو أقول دوغي هل تي ود برالي جي تي دو كي سائر بري كرني آرو أقول دوغي تتاكي كيرا أقول دوغي نيكا جي كدوغورا جي أو كدوغور جينا أورغار كري جي برسان دو عذاب القبر تي جي نيكا نيكا أو سيغو جي ستري تي دو نسو أري غور توري جي Pasibar iya gina ni gina ni sirkya gina nar no dor gina ni mushkila ke ose gina ni ke gina re ose sirkya gina nar no dor ose gina ontul ke ro ose gina gina ni ose garde ke tahari na ontul o ose gi ya gina tahari no ga ose gi ke gidi gidi sirkya gina ber dor ga ara sha sha ose ke ade gor tujur lu ke dikay ni ga azab al qabr ko orna ke tayb azab al qabr ge ti yar wala yor كيف أقول أدلة لسا كي سيئ البخاري ارتدي لسا سيئ مسلم قال حديثه هو كده أبو داود قال حديثه هو كده ترمذي قال حديثه هو كده ابن ماجه قال حديثه هو كده نسائي قال حديثه هو كده كان لسا حديث أبو ارتدي لسا كان أبو ارتدي أبر عذاب القبر يوغنا كي كتابه هو كغرني دلوا كغده ترابي قال ترابي بوري قال أبر رسيلي نحرق أغنقه ima irin sako aula mai oge telefon du tabara sura yar tabara netto tabara facebook du tabara yoneso he dalil kini na kega dara ima dalil akparti le sa kara ki kitab na pare kara kitab da sare ta duere dalil be gita nar kede rasul da tede quran da tede bar yo ogre kiro dalil go so kagne inshallah jalsa akhar ko ga kasa subhanallah.